الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن بين الله سبحانه تمام قدرته وشمول ملكه في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم، ذكر الله عز وجل، أظهر الله عز وجل من صفات قدرته أنه خلق السماوات والأرض في هذه المدة، وأنه استوى على عرشه، وبين سبحانه من أفعاله أنه سخر الشمس والقمر والنجوم لكم أيها العباد، فالذي دبر الكون هو سبحانه، والذي خلق السماوات والأرض أعظم مخلوقات الله في أعين البشر هو الله سبحانه وتعالى، فالخلق له والأمر له. لما نسب الخلق إليه، أي لا أحد يخلق كخلقه على الإطلاق ولو كان الذبابة، فمن ادعى أنه يخلق ذهبا سواء كان ساحر أو كيمائي فهذا كاذب على الله عز وجل، مفتر. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن رام أن يصور بعض مصنوعاته كخلق الله فله عذاب شديد. فإذا كانت الصورة المنحوتة، توعد الله من فعل ذلك أنه يوم القيامة يؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ، فما بالك الذي يعمل صورة إنسان ثم يحركه ذات اليمين وذات الشمال، وهم من سنين يصنعون هذا الصنع ولا يجد من وراء ذلك فائدة. ومن زعم أنه يخلق مطرا أو ينزل مطرا فهذا ممن أراد أن يجعل لله ندا، فالله عز وجل قال له الخلق، لا يمكن أحد أن يخلق ولو ذرة في الكون، لا يضيف ما على ما أضافه الله. ومن حرف ونسخ وأظهر فإنما هذا تبديل لمصنوعات الله، أما إيجاد وقدرة وإبداع فهذا مما تفرد الله به واختص به سبحانه. ألا له الخلق والأمر، هو الذي يدبر الأمر. فمن زعم أن صاحب هذا القبر لو التجأت إليه يفعل كذا ويفعل كذا فهذا مما جعل لله شريكا في تدبير الكون، الله عز وجل يقول له الأمر، ألا له الخلق والأمر. الأمر إما بواحد واحد الأمور، والأمور هو الشأن والحالة وما يجري في الكون من تنفيذ قضائه، أو يكون الأمر أحد الأوامر، أي أن الله وحده الذي يأمر وينهى، فلا تحريم إلا تحريمه، ولا كراهة إلا ما كرهه الشرع، ولا مباح إلا ما أباحه الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيح، ألا له الخلق والأمر. الخلق إما بمعنى المخلوق، وهذه المخلوقات من حجر وشجر ومدر وكائن حي، فالله وحده الذي خلقها، أو بمعنى الخلق الإيجاد وهو الفعل، فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. فإذا علمت أن الله هو الذي تفرد بالأمر، فلا تنم وقلبك مشغول بفلان، لأنه سيحل كربك، لا يفعل ذلك إلا الله. ولا تخرج من دارك وأنت معلق القلب بفلان، لأنه سيقضي عنك دينك، فإن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، أما تعلق القلب بالأسباب من مخلوقين وغيرهم فهذا كفر بالله عز وجل، ولا يليق بمسلم يعلم أن الله سبحانه يقول ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تمجد سبحانه وعظم خيره، ولا تأتي لفظ التبارك إلا وراءها ما فيه نفع وخير للمخلوقين. رب العالمين جمع عالم، أي أوجدهم ورزقهم ودبر شؤونهم، هو الله سبحانه. ثم قال سبحانه بعد ذلك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يا من علمتم أن الله وحده المتصرف في الكون خلقا وتدبيرا، ادعوه سبحانه. وهذه الدعوة مصحوبة بصفتين، ادعوه متصفين بالتضرع وإخفاء الدعاء. ادعوه، الدعوة إما دعوة سؤال، أي أنك تدعوه دعاء سؤال وطلب، أو ادعوه بمعنى اعبدوه، أي اصرف العبادة له سبحانه في الإخلاص وتوجه القلب إليه وحده، واعتقاد أن الله وحده سبحانه لا ند له ولا نظير، وهو وحده الذي يتصرف في الكون. ادعوا ربكم الذي أوجدكم والذي ظهرت صفاته فيما بينه سبحانه لكم في الآية التي سبقت، تضرعا وخفية. التضرع والخفية مصادر أو أسماء، وهي تعرب هنا منصوبة، تعرب حالا. ادعوه في حالة كونكم متضرعين خائفين، عبادة كانت أو سؤالا وطلبا. فمن عبد الله يعبده باستكانة وذل، الاستكانة والذل هي معناها التضرع، والتضرع لا بد أن يظهر فيه حركات، إما بالنطق أو إشارة من الجسم، انكسار في القلب وخشوع، والجوارح تضطرب، والعين خاشعة. هذه المسكنة وهذه الذلة لا تكون إلا لله، لأنها عبادة، لا ينبغي لعبد أن يصرف هذين النوعين من المسكنة والذل إلا لله سبحانه. قد يذل العبد ويقهر، لكن القلب إنما يكون معتز بالله، لا يذل إلا له سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإذا عربناها أحوال، ويسأل طالب العلم يقول لما عدل عن اتيان اسم الفاعل، تقول ادعوه متضرعين خائفين، كما تقول أكل فلان الطعام جائعا، لما عدل يعني لما جيء بالمصدر بدلا من اسم الفاعل، فيقال والله أعلم أن تضرعا وخفية فيها فوائد زائدة على قولك متضرعين خائفين. إذا قلت أدعوه متضرعا أي أن صفة الفاعل صفة الداعي هو التضرع والاستكانة، وصفته أنه خائف، لكن إذا قلت تضرعا وخفية تشمل الدعاء والداعي، فدعاؤه يكون باستكانة ما هو بزهو ورفع صوت وتدلل. الإدلال كما تفعل الزوجة مع زوجها والولد المحبوب لوالده، اعطني كذا لا تفعل كذا، يرفع صوته على والده لأنه يدل عليه، بمعنى أنه يعلم أن محبة أبيه له تسمح له أن يفعل مثل هذه الأقوال والحركات. فكذا من زعم أن له منزلة عند الله عز وجل يدل على الله برعونة ورفع صوت، فالله عز وجل يقول ادعوه متضرعين خائفين، لكن تضرعا وخفيا أبلغ من أن تقول متضرعا خائفا. إنما تدعوه تضرعا وإخفاء صوت. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أي في حالة استكانة وذل وانكسار. وخفي إخفاء صوت لا ينبغي لمن دعا الله عز وجل في عبادة يعبده بها أن يجهر بتلك العبادة ويريها الناس، فلا ينبغي أن تأتي في محفل من محافل الناس ثم تصلي الضحى أمامهم. إن عملتها سترا لا تفعلها كذا إلا في حالة تعليم، إنه لا ينبغي، سترك للعبادة أفضل. فمن أراد أن يدعو لا تأتي إلى جهة يجتمع فيها الناس ثم ترفع يديك تدعو الله أمامهم، وليس هذا من الإخفاء. وليس من الإخفاء كذلك أن تجلس بين القوم ترفع صوتك يا ربي يا ربي يا حنان يا منان، ليس هذا من أدب الدعاء، انكسار وذلة وإخفاء صوت. الله عز وجل طلب من الداعي إذا دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة أن يتصف بهذين الوصفين ووصفين بعدهما، وادعوه خوفا وطمعا، وسنأتي عنها إليها قريبا إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لما ذيل الله سبحانه الآية بقوله إنه لا يحب المعتدين فسرها المفسرون أنه سبحانه لا يحب الاعتداء في الدعاء، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأنه لما أخبر سبحانه أن له الخلق والأمر طلب من هؤلاء العباد أن يدعوه فإنه الخالق وحده، وأن تلجأوا إليه فإنه الذي يدبر الأمر والذي يأمر هو الله وحده، ادعوه بصفة الخوف وصفة الذلة والضراعة فإن الله يقبل من عباده ذلك. فإذا رأيت المرء يرفع صوته بالدعاء فإنه من المعتدين، والله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين، ولم يقل سبحانه ومن لم يعمل تضرعا وخفيا فإنه معتد، ولم يقل سبحانه ومن دعا بخلاف ذلك فإنه معتد، إنما قال إنه لا يحب المعتدين لأجل أن يشمل جميع أنواع الاعتداء، من الظلم والبغي في الأموال والحقوق، ويدخل فيها من باب أولى الاعتداء في الدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. لما قلنا يدخل فيها من باب أولى؟ لأن الله عز وجل لما قال لا يحب المعتدين ذكرها عقيب الدعاء، فدل على أن الاعتداء في الدعاء أولى أن يفسر به. ولما ذيل الآية أي ختمها سبحانه بقوله إنه لا يحب المعتدين، دل على شمول جميع أنواع الاعتداء، فإن الله لا يحب ذلك. وقوله سبحانه إنه لا يحب من فعل كذا، لا يحب الظالمين، لا يحب الآثمين، لا يحب المسرفين، هل يدل على أن هذا الفعل محبوب أو مكروه؟ فإذا قلنا أنه مكروه لأن الله لا يحبه، هل هذه الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ إنما تكون كراهة تحريم. فإذا قال لا يحب كذا، هل يدل على أنه من الكبائر أو مجرد إثم وظلم؟ يدل على أنه إن كان فعلا وهو من الكبائر، وإن كان من إخلال وصف دل على أن ذاك العمل لا يقبل. فلما قال إنه لا يحب المعتدين، والمفسرون يذكرون أمثلة لا لقصد الإحاطة، مو معنى أن هذه الأمثلة هي المحصورة فقط في المعتدين، إنما يذكرون مثالا ويقولون من سأل الله أن تقام الساعة فهذا من الاعتداء بالدعاء، ولكن ليس هو ذاك المقصود فقط. ومن طلب من الله عز وجل محالا أن يعصم من الذنوب فهذا اعتداء في الدعاء. ومن دعا بدعوة على مسلم لا يجوز أن يدعو الله بها أو لا يستحق هذا المدعو عليه بمثل هذا الدعاء فإنه اعتداء في الدعاء. ومن تجاوز ذلك فأحب ودعا الله على المسلمين أن يهزموا في المعارك فهذا اعتداء في الدعاء. وكل ما خرج عن الصفات التي يحبها الله والتي يأمر بها إلى غيرها فإن الله لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء أن يدعو المرء ربه وهو في حالة استكبار، أي ليس منافيا للتضرع. وقد يكون هذا في الغالب الغافلين عن قدرة الله والغافلين عن تعظيم الله وإجلاله، والذين طمست قلوبهم عن إيمان بآخرة، فلا يرفع به إلا إذا رأى الناس من باب المجاملة والحياء، أو أنه إذا دعا الناس دعا إليهم من باب العادة. الله ولذا تجد هؤلاء ألسنتهم وأيديهم في اتجاه وقلوبهم في اتجاه آخر، إنه لا يحب المعتدين، ومن لا يحبه لا يجيب الله دعاءه. والدعاء نوع من العبادة، بل هو مخ العبادة. العبادة أن تخضع لله وتذل له في كل ما تعمل من صلاة وزكاة وصدقة وصوم وحج وجهاد في سبيل الله، كل هذا تريد وجه الله مخلصا له، وتريد من ذلك أن تتقرب إليه فتقدم دماءك وأموالك لأجل أن يمجد الله ويعظم ويفرد بالعبادة. وكذا في الدعاء، إنما تريد من ذلك إظهار المسكنة وإظهار الفقر. تضرع أي فيه تذلل وانكسار. الله عز وجل لما كانت هذه عبادة يحبها من عبده، ولا ينبغي لعبد أن يصرف هذا النوع لغيره. فلا ينبغي أن تجلس بين يدي عظيم ثم تقول أصابتني نكبات وحصل لي كذا وكذا وأنا مكسور الخاطر ولا يحل هذا إلا أنت. لا ينبغي لمخلوق أن يفعل ذلك، ولا ينبغي لمخلوق أن يظهر بين يدي الناس ويظهر معايب جسده كأنه يقول انظروا من فعل بي هذا فإني مظلوم. فهذا لا ينبغي ولا يصح ولا يحق. والله عز وجل يقول ادعوه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا انتفت الاستعلاء والاستكبار والزهو ووجد العطف والانكسار والذل، فإن الله يستجيب من عبده إذا كان فيه الإخلاص، كما قال سبحانه خوفا وطمعا فيما سيأتي إن شاء الله. إذا وجد ذلك فإن الله عز وجل لا يخيب داعيه. إذا أحسن مطعمه، تجنب الحرام وامتثل أمر الله ودعاه، فإن الله لا يرد سؤله. روى أصحاب السنن ومسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأبي هريرة: ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ما فيها ظلم، يقول يا ربي إني أشتهي فلانا قربها إلي، يا ربي حسوة خمر أصنعها وأشربها، يا ربي مكنني من فلان لأسلب ماله، يا ربي مكن لي فلان لأفعل به وكذا، فهذا من الإثم والظلم. فإن الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين. فإذا انتفى الدعاء ووجد الانكسار، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة يرغبون الناس في أن يكثروا من الدعاء. ما من عبد مسلم، وفي رواية مؤمن، يدعو الله عز وجل وليس في دعائه إثم ولا قطيعة رحم، فإن الله عز وجل فإن دعاءه يكون بين ثلاثة أحوال. معنى الحديث قد يكون عجزه لا أحفظه، وهو فإما أن يعجل الله له سؤله، يؤتيه سؤله، أو يدخره له يوم القيامة، أو يدفع له من العذاب مثل دعوته مقدار دعوته. فلما سمع الصحابة رضي الله عنه هذا الفضل العظيم لمن دعا الله، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء. قال الله أكثر، يعني الله أكثر إجابة وإعطاء وفضلا ومنحة لسؤالكم. لما كان السؤال مرغوب ومطلوب، والله عز وجل يحبه ويثيب عليه إما في العاجل أو الآجل، أو يدفع عنه من المصائب قدر ما سائل. المصائب مما قدرها الله لا بد أن تكون، فمكتوب في الأزل أن فلان كتب عليه أنه سيغرق في هذا النهر، وفي هذا الكتاب مكتوب عليه أنه يدعو الله عز وجل بدعاء فينجيه الله عز وجل من الغرق فلا يغرق، فدل على أن هذا الدعاء مما قدره الله في الأزل يدفع عنه سيئات. أنا أضرب أمثلة فقط. فلما علم الصحابة ذلك قالوا إذن يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر. فأكثروا من الدعاء وعظموا المسألة. المخلوق يوم يدعو المخلوق يقول إن استطعت أن تفعل ذلك، يعني الأمر إليك، أنا لا أكلفك ولا أحاول أن أرهقك، إن كان عندك هذا الشيء، إن استطعت أن تفعل، إن شئت أفعل ذلك. فتأتي بهذه المقدمات لتبين أنك لم ترهقه ولم تكلفه، إنما من بعد أدبك قدرت له حاله فأسندت الأمر إلى مشيئته. لا ينبغي هذا النوع أن تفعله مع الله عز وجل. فليعزم المسألة، خذها بعزم، فإن الله لا مكره له. المخلوق تقول إن شئت أفعل ذلك، لأنه قد يكره أن يفعل ذلك، وقد لا يجد ما يحب أن يقدمه إليك، أو يعلم أن هناك مانعا من الموانع. الله عز وجل لا يمنعه أحد، وإذا قضى أمرا فإنه فعال لما يريد. اعزم المسألة وعظمها، فإن الله لا يعظمه شيء. وقال سبحانه في هذه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وإذا سألت شيئا ولو كان حقيرا فإنه دعاء، اسأل القليل مما تحبه. قال: حتى إذا انقطع شراك نعلك. هذا مثال، يعني يمشي الإنسان بنعله فينقطع سير من السيور، فلا يكون إلا فرد حذاء، ولا يصح أن تمشي بها إما حافيا أو تعجز عن المشي. فالإنسان في هذه الحالة، مع أنه يعلم يستطيع خرزها وغيره يفعلها وتمشي حافي، فتلجأ إلى الله عز وجل، تقول: يا ربي طعامي، فقدت الملح في طعامي، فيسر لي أن أجد ملحا. يا ربي انقطع شسع نعلي، فيسر لي من يصلحه. لا تحتقر السؤال، لأنه افتقار وذلة، والافتقار والذلة والانكسار يحبها الله عز وجل. والمرء فقير في حاجة دائما على الإطلاق، هو فقير بذاته، والله غني بذاته. إيش معنى غني بذاته؟ أي أن غناه سبحانه ما جاء من شيء خارج عنه، لا يحتاج ولا يفتقر إلى مخلوق على الإطلاق، ولا إلى العرش، فإن العرش ما استطاع حمله إلا بإذنه، فهو الذي يحمل العرش ويحمل ملائكة العرش، فالله غني بذاته. والعبد فقير بذاته، أي أن الفقر لم يكتسبه من بر من خارج، مو لأجل أنه يتيم، ولا لأجل أن ماله فقده في صفقات الأسهم، لا. المرء فقير، لو أمسك الله عدد أنفاسك لما استطعت أن تتحرك، ولو أراد الله أن يعطل جزءا من جسدك لاضطرب حالك، ولو أراد الله أن يهيج عليك جيرانك أو أحد من تعوله من أسرتك لما عشت هنيئا في هذه الدنيا. فالمرء في أي لحظة وفي أي ثانية من هذه الثواني محتاج إلى الله عز وجل في عونه وسد عوزه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. اقرأ ما بعدها: وادعوه خوفا وطمعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهانا الله عز وجل عن الفساد في الأرض. يوم تسمع بعض المفسرين الفساد في الأرض قطع الثمار، والفساد في الأرض الأخذ من سكة المسلمين، سكة يعني الدراهم المضروبة، لأنها كانت من فضة فيقطعون جزءا منها فتكون ناقصة. ما يجري في هذه الأيام هو تزييف النقود. ذكر هذا المثال نوع من الفساد في الأرض، لكن ابن عباس ومجاهد وكبار المفسرين يقولون: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تعملوا بمعاصيه في الأرض، فإن الناس لو عملوا بمعاصي الله عز وجل فسد نظام الكون واضطربت حياتهم. ولذا تجد الدول التي لم تلتزم بشرع الله عز وجل فإنهم وإن رأيت أنهم ينامون في ظاهر الحياة على وضع ينعمون به فإن أحوالهم بئيسة، إنهم يكدون من شروق الشمس إلى غروبها كد الحمير والحيوانات. فإذا انتهوا هذه الدول الراقية، أنا ما أذكر قضية السرقة والفجور والفسوق، لا، أنا أذكر حياة الناس الذين يتصورون أن هؤلاء أصحاب البدل النظيفة حين يمشون في زهو قلوبهم مضطربة خاوية لأنهم يكدون كد الحمير. فإذا جاء الليل بقي القلق ينتزعهم والاضطرابات تنتزعهم، فلا ملجأ إلى هذا اللذع وهذا الدفع إلا أن يذهبوا إلى شيء من المخدرات أو إلى مراقص اللهو. فحياتهم في الدنيا بهذا، في النهار هكذا شأنه وفي الليل هكذا شأنه، حتى يقضي الله عليهم بالموت. ما هذه الحياة حين تأتي إلى مؤمن يسعد بحياته ويرضي ربه عز وجل فيأكل ما تيسر